قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حمدا يملأ الميزان ولك الحمد عدد ما خطه القلم وأحصاه الكتاب ووسعته الرحمة ولك الحمد على ما أعطيت وما منعت ولك الحمد على ما قبضت وما بسطت ولك الحمد في السراء والضراء ولك الحمد في النعماء واللهواء ولك الحمد في الشدة والرخاء ولك الحمد على حلمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد مقدرتك ولك الحمد على كل حال لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم وصدق رسولك الذي أرسلته إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إليك بإذنك وسراجا منيرا لا إله إلا الله العظيم التواب لا إله إلا الله الغفور الوهاب لا إله إلا الله الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب سبحان من حسبي به كفيلا سبحان الهادي إليه سبيلا سبحان الله ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله الماجد الكريم الشاهد العليم الحي الرحيم الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام اللهم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك الذي بنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن

وداء ومصيبة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفرة والملحدين يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم بالمعروف آمرين وعن المنكر ناهين وبالخيرات مسارعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فشتت شمله ورد كيده إلى نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ النساء من التبرج والسفور يا رب العالمين. اللهم أبطل كيد الساحرين، اللهم أبطل حسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم سدد وأعن أهل الحسبة والاحتساب، ومن علم الناس آي الكتاب، ومن دل وأرشد إلى طريق الحق والصواب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من ساهم في هذا المسجد بجهد أو مال أو عمل، اللهم فاغفر له، اللهم فتول أمره وأصلح شأنه يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع الحاضرين في هذا المسجد والحاضرات، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم اذهب همومهم، اللهم اذهب همومهم، اللهم اذهب همومهم، اللهم حقق آمالهم، اللهم حقق آمالهم، اللهم حقق آمالهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم يسر امورهم، اللهم يسر امورهم، اللهم يسر امورهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اقض ديونهم، اللهم اقض ديونهم، اللهم اقض ديونهم، اللهم املأ قلوبهم بمحبتك، اللهم املأ قلوبهم بمحبتك، اللهم املأ قلوبهم بمحبتك، ورطب ألسنتهم بذكرك، ورطب ألسنتهم بذكرك، ورطب ألسنتهم بذكرك، اللهم أصلح نياتهم، اللهم أصلح نياتهم، اللهم أصلح نياتهم، اللهم أصلح ذرياتهم، اللهم أصلح ذرياتهم، اللهم أصلح ذرياتهم، اللهم كما جمعتهم وقوفا بين يديك، اللهم كما جمعتهم وقوفا بين يديك، اللهم كما جمعتهم وقوفا بين يديك، فأسعدهم يوم العرض عليك، فأسعدهم يوم العرض عليك، فأسعدهم يوم العرض عليك، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اجعلنا ممن قبلت صيامه وغفرت له زلله وإجرامه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.